بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته 6 مواضع من السيرة النبوية: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشتم عيسى عليه السلام وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه فكيف بغير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المؤلف رحمه الله كما عرفنا مما سبق من هذه الدروس هو يريد أن يبين للناس على أن كثيرا مما يعملونه عند القبور وعند الأولياء ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم، هذه كلها من الأمور الشركية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بعث والمشركون يعملونها. هنا يبين المؤلف في الموضع الثاني أنه لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد، يقول: في البداية لم يكرهوا ذلك، بمعنى أنهم لو أن الرسول بقي هو وأصحابه يعبدون الله عز وجل، يصلون ويصومون ويذكرون الله عز وجل ولا يتعرضون للآخرين ولا يبين لهم أن هذا العمل الذي تعملونه شرك وأن هذا مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما صار بينهم خلاف. ولهذا يقول أن الجماعة الذين سافروا وهاجروا إلى الحبشة في الهجرة الأولى، ومنهم عثمان بن عفان وعدد من الصحابة، ما هاجروا إلا لما آذاهم المشركون في مكة. آذاهم لأنهم قالوا لهم أن هذه الأعمال التي تعملونها لا تجوز أن تقدم لغير الله، الله عز وجل هو الإله الخالق وهو المعبود، فما دمتم تعترفون أن الله هو خالقكم ورازقكم ينبغي أن يكون هو معبودكم وحده. هم عملهم الذي يعملونه لا يعتقدون أنه شرك، وإنما يقولون هذا تقرب بالصالحين، ولهذا قالوا كما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هم يعترفون أن عملهم هذا عبادة، حينما يتقدمون إلى الأولياء اللات، واللات هو رجل صالح، يعني هذا الذي ذكره في القرآن اللات والعزة ومنة الثالثة الأخرى، اللات هو رجل صالح في الطائف كان ينت السويق للحجاج ويكرمهم، رجل فيه خير للناس يقدم لهم هذا الخير. فلما مات عكفوا على قبره ودعوه من دون الله تبارك وتعالى ويتقربون به إلى الله لأنه رجل صالح. العزة شجرات، 3 سمر شجرات عليها بناء يدعونها من دون الله تبارك وتعالى، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى اللي هي في جهة قديد بين مكة والمدينة، هذا إله أيضا الذي يعبدونه الخزرج والأوس، لما يذهبون للحج يحرمون من عند هذا الصنم لأنه عندهم محترم ويتقربون به إلى الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى التوحيد عند ذلك حذف العداوة بينه وبينهم، فهو يقول نحن مثلا في عصرنا الحاضر حينما نجد الذين إذا جاء الموسم اللي يسمونه موسم المولد حملوا من بلادهم إلى بلاد أخرى يأتون بالنذور وبالذبائح ويأتون إلى هذا الولي ويذبحون عنده ويأكلون ويشربون ويعملون ما يعملون، هؤلاء لو تركناهم ما يقولوا لنا شيء، يقولون أنتم أعبدوا ربكم على طريقتكم ونحن نعبد على طريقتنا، ولكن ليس الأمر كذلك؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذه العبادة لا ينبغي أن تكون لهؤلاء الذين هم مخلوقون، الله خلقهم والله عز وجل هو الذي خلقكم، فعليكم أن تعبدوا الله وحده. هم يعترفون على أنها آلهة، يعني ينبغي أن نفهم على أن الذين يتقربون إلى الأولياء عملهم هذا عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله. بدليل هذه الآيات قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لأنه لما قال لهم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعترفون أن تلك كلها آلهة، وكيف يجعلها محمد إله واحد؟ هذا لا يصلح. لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام الكعبة مكة ودخل الكعبة عليها 360 صنما على الكعبة غير الأصنام الموجودة في البيوت، هذه كلها آلهة، هم يعتقدون أنها آلهة ويتقربون بها إلى الله. إذن ما الفرق بين هؤلاء الذين يعملون هذه ويتقربون بها إلى الله ومن يعمله من المسلمين يتقربون بهؤلاء إلى الله؟ المؤلف أراد أن يبين للناس وأن يعيدهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأعمال التي تعملونها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أيضا على أنه إذا كنت أنت تعبد الله عز وجل ولكن لا تنكر على الآخرين ولا تبين لهم أن هذا خطأ وأن هذا لا يجوز، هذا مخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا عاد كفار قريش محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لماذا هاجروا من مكة إلى الحبشة فرارا بدينهم؟ لولا التعذيب والضرب والتنكيل والحبس ما فروا بدينهم، لو بقوا على ما هم عليه ولم يكلموا الآخرين وقالوا لهم أنتم آلهتكم طيبة ونحن كذلك ما حدث خلاف. فهو يقول الله عز وجل بيّن في كتابه على أن الإسلام لا يكون المسلم مسلما كاملا حتى يكون توجهه كله إلى الله عز وجل وأن ينبذ جميع ما يخالف ذلك. الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كيف نقول لأهل الأديان التي نحن نؤمن بما جاء في كتاب الله أنها كلها منسوخة؟ والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كيف نقول لأهل الأديان أديانكم صحيحة والديننا صحيح، اتركونا على ما نحن عليه وأنتم على ما أنتم عليه؟ الأمر ليس كذلك. نقول أديانكم كلها ما كان صحيحا منسوخ، وما كان محرفا فهو محرف، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين الناسخ لجميع الأديان كلها. ولهذا جاء في الأثر أن لما عمر بن الخطاب كان ينظر في صحيفة من التوراة قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني لو بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وأي نبي موجود في فترته لا يسعه إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويترك ما هو عليه. إذن لا يمكن يكون المؤمن مؤمنا كامل الإيمان إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعادي الكفار وأن يبغضهم بقلبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي أكبر محادة من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى؟ والله يقول لنا على اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني كفار بعضهم أولياء بعض، فكيف نحن مسلمون نتخذهم أولياء؟ هذا لا يجوز. وفيه فرق بين الموالاة والمعاداة وبين المعاملات، وهذا قد تعرضنا له في الدرس الماضي. في فرق بين المعاملة وبين الموالاة. الموالاة هي المحبة والنصرة، يعني حينما تحب الكافر وتواليه وتنصره وتتأثر لما يحدث له، هذه هي الموالاة الممنوعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أما كوني أروح أشتري منه حاجة أنا لي عليها حاجة، أشتري منه سيارة، أشتري منه طائرة، أشتري منه مدفع، هذه لا شيء فيها، هذه معاملة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة تعامل مع اليهود، تعامل مع اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، فالمعاملة غير المحبة وغير المودة. ينبغي أن نفرق بين المعاملات وبين الموالات. فالموالات أن تواليه تحبه وتنصره وتتألم لما يحدث له، هذه هي الممنوعة. أما كونك تشتري منه أو تبيع منه فهذا ليس من داخل في الموالات. نسمع الآن التعليق على هذا الكلام الذي قاله المؤلف من الشارع. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا صحيح، فإنك لو تسأل كثيرا من العلماء والمتعلمين عن هذه المسألة، مسألة الولاء والبراء، تجدهم لا يعرفونها، يقولون لا يلزم بغضهم. ديننا ما هو دين عداوة؟ ديننا دين مودة ودين مصالحة ودين كذا. يعتبرون هذا من مدح الدين، فمودة المشركين عندهم لا بأس بها، ويعتبرونها من المصالحة معهم. ونقول مصالحتهم على أمور السياسة لا مانع منها، لكن مصالحتهم على ترك بعض أمور الدين لا يجوز. هذا هو الواقع. يعني في فرق بين السياسة، بين المصالحة مع الكفار، وبين التنازل عن ديننا وعن عقيدتنا. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وبين هذا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأصل والضرب والهجرة إلى الحبشة؟ قال حفظه الله: ما سبب ما نال المسلمين في مكة؟ هل لأنهم مسلمون يصلون ويصومون؟ لا، بل لأنهم أبغضوا الكفار وعادوهم ونهوا عن الشرك بالله عز وجل، هذا هو السبب. وإلا لو أنهم صاموا وصلوا واشتغلوا بالذكر ولم يتعرضوا لأحد ما حصل لهم أذى بالضرب والحبس والأسر، ولم احتاجوا إلى الصبر، لأن الصبر لا يكون إلا على شيء مكروه. هذا هو الواقع. كلكم أكثركم يعرف الهجرة عموما. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر بعدما أذن الله له بالهجرة، كيف كان خروجه من مكة؟ هل خرج علنا بالطريق يمشي، أو ذهب في الليل واختفى في الغار 3 أيام، ثم جاءه الرجل الذي اتفق معه من المشركين يعلم الطريق ثم سافر؟ هذا الواقع على أن الكفار عادوا المؤمنين وعذبوهم، فحينما هاجروا للحبشة ما هاجروا إلا مما جرى عليهم من إخوانهم. يعني يسلم الأخ في البيت إخوانه جميعا يكونون أعداؤه، يسلم الأب بالعكس، وهكذا. فهناك حدثت مشاكل بينهم، معنى ذلك على أنهم لا يحبونهم ولا يوالونهم في الدين، وإنما يبقون على ما هم عليه. كما تعمل الآن مع الكفار، لا تحبه ولا تواليه في دينك ولا تتنازل عن دينك، ولكن كونك تتعامل معه لا فرق بين ذلك في ذاك الوقت وفي وقتنا الحاضر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود المعاملة المعروفة. ثم أيضا لما فتح مكة وذهبوا إلى الطائف، استعار أدرع من واحد من الكفار من المشركين، استعار عارية، ولهذا قال له صفوان: يعني أغصب يا محمد؟ قال: لا، بل هي عارية مضمونة. أخذ منه الدرع وهو كافر، وأخذها المسلمون وذهبوا يجاهدون. فهذا غير الموالاة، يعني المعاملة غير الموالاة، وينبغي أن نفهم ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: مع رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه، ما رخص لأصحابه بالتنازل عن شيء من الدين، ما رخص لهم في هذا مع أنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فلو وجد لهم رخصة في ترك إظهار الدين لرخص لهم، بل إن الله أنزل عليه: ومن الناس من يقول آمنا بالله، لكن إذا جاء الامتحان، إذا أوذي في الله، إذا أوذي بسبب قوله آمنت بالله وبسبب توحيده، فإنه يتراجع عن دينه، يجعل فتنة الناس كعذاب الله، يفر من أذية الناس في الدنيا إلى عذاب الله في الآخرة، مثل الذي استجار بالنار من الرمضاء، وإذا لم يصبر على أذى الناس كيف يصبر على النار يوم القيامة؟ يلزم العكس، أنه يفتدي أذى النار بتحمل أذى الناس والصبر على دينه، أما أنه يفتدي بدينه من أذى الناس وينسى النار التي أمامه فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، كما قال الشاعر: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. قال حفظه الله تعالى: إذا كان هذا الوعيد في حق من وافق الكفار بلسانه من غير إكراه ليعيش معهم، فكيف بمن وافقهم بفعله من أجل مصالحه الدنيوية؟ نعم، نص الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول: كيف إذا كان هذا الرجل ليوافق بلسانه جاء له هذا الوعيد، وكيف إذا وافقهم بفعله؟ فهذا لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الموضع الثالث، قصة قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها، ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه: هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، ولما قالوا له: إنك قلت ذلك، خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم: تلك الغرانيق، يراد بها الملائكة. ينبغي أن نفهم أولا أن قصة الغرانيق أنكرها كثير من العلماء، وممن أنكرها ابن كثير في تفسيره، لأنها وردت بروايات أو بأسانيد مرسلة، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله ألف رسالة أسماها نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق، فالقصة من حيث هي مشكوك في صحتها، لكن المعنى الذي يشير إليه هو أن المشركين يرغبون أن يبقون على دينهم ويبقى محمد معهم، وهم لا يعادونه إذا لم يطلب منهم أن يتركوا ما هم عليه. هذه القراءة التي ورد ذكرها، وهذه القراءة التي هي من الشيطان حينما يعني قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وذكروا أن هذه الغرانيق العلا بمعنى أن شفاعتنا ترجى، على الأثر الجاي عن ابن عباس في نفس القصة، هم حينما حدث مثل هذا في هذه القصة بعمومها يعني فرحوا بهذا الكلام، وقالوا: نحن لا نريد من هذه الآلهة التي نعبدها إلا الشفاعة، ونعلم نحلم أنها لا تضرنا، بمعنى أنها لا ترزقنا ولا تحيينا ولا تميتنا، وإنما لا تشفع بها إلى الله. لكن على العموم الآيات الصريحة الواضحة تبين على أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلق بهذه المعبودات، لأن عبادتها أو دعوتها مع الله عز وجل شرك بالله، والله عز وجل قد نص على قولهم واعترافهم بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالمؤلف يقول هذه القصة أراد أن يبين منها المؤلف على أنه لو كانت هناك موافقة يعني بين المسلمين مع المشركين، ما في أحد يعترض على أحد، ما صار خلاف، ولكن الأمر ليس كذلك، بل الخلاف واقع، وهذا الذي فرق بين الكفار وبين المسلمين. فحينما أسلم من أسلم من المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الخلاف بينهم وبين أهاليهم، ثم عذبوهم ونكلوهم وعملوا بهم ما عملوا، ولهذا فروا بدينهم. فالشاهد من هذا على أن هذه القصة على ما جاء فيها في إسنادها وكلام العلماء في عدم صحتها الآيات الأخرى تدل على أنه إذا كان هناك ممالأة بين المسلم وبين غير المسلمين بحيث أنهم يبقون كل من يبقى على ما هو عليه لا يسير بينهم خلاف، ولكن القرآن نص على أنه لا يجوز للمؤمن أن يواد الكافر ولو كان قريبا. ولهذا سيأتينا في قصة أبي طالب الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه ودعاه الرسول في آخر لحظة من حياته وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وكان عنده أبو جهل وغيره عتبة أبي ربيعة وغيره من المشركين يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمه يحميه ولم يستطع أن ينال منه أحد من المشركين شيئا حتى توفي، فلما توفي نال منه ما لم يناله في عهد أبي طالب، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو له أو يستغفر له الله عز وجل نهاه. إذن لا صلة بين الكافر وبين المسلم مطلقا، في الدنيا هو كافر لا يجوز لك أن تحبه ولا تواليه، وفي الآخرة الله عز وجل نهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين، إذن ما في صلة بين الكفار وبين المشركين. أما القول بأننا ديننا دين الرحمة ودين العطف ودين المحبة هذا لا شك فيه، الله عز وجل يقول لرسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة للعالمين هي دعوتهم إلى الدخول في دين الله وترك ما هم عليه، فإذا تركوا ما هم عليه أصبحوا لا فرق بينهم وبين المسلم، أما إذا بقوا على دينهم فلا يكون تنازل منا لهم من أجل أننا دين الرحمة، ديننا دين الرحمة لا شك، لكن دين الرحمة لمن أراد أن يدخل فيه، ومن لم يدخل فيه في الدنيا له رحمة لأنه لا يمكن أن يعتدى عليه، وإنما يبين له الحق إذا صمم على عقيدته وبقي عليها فمآله إلى النار، وهذا بنص القرآن. نعم اتفضل يا أخي. أنا حفظه الله تعالى. هذه القصة التي ذكرها الشيخ من قصص السيرة النبوية تسمى قصة الغرانيق، وهي كما ذكر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قرأ سورة النجم في مكة وعنده المشركون والمسلمون، فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فهي أكبر أصنام العرب، اللات في الطائف، وكما سبق بيان هذا أنه رجل صالح كان يطعم الحجيج، فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به على طريقة التبرك بالصالحين كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، ويطلبون منه الشفاعة عند الله لأنه رجل صالح. والعزى هي صنم لأهل مكة قريبا من عرفات، وهو عبارة عن شجرات عليها بنية يتبركون بها. وأما مناة فهي صنم بين مكة والمدينة قريبا من المدينة عند المشلل قريبا من جبل قديد، وكانت للأوس والخزرج، وكانوا يحرمون من عندها بالحج تعظيما لها. والله جل وعلا يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني عن هذه الأصنام، هل نفعتكم وهل ضرتكم؟ بل إنها لم تدفع عن نفسها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة هدمها، ولو كانت آلهة لمنعت عن نفسها ودافعت عن نفسها. فالله يوبخ المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. هذا الذي يريد أن يبينه المؤلف، يقول هذه الأصنام التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا أن اللات رجل ورجل صالح ويريد التسويق للحجاج يطعمهم، فلما توفي ودفن في هذا القبر صاروا يعكفون على قبره ويدعونهم من دون الله ويتبركون به. ثم الصنم الثاني الذي هو عبارة عن شجرات عليها بنية يتبركون بها، وأما منات فهو أيضا صنم بين مكة والمدينة للأوس والخزرج يحرمون من عنده. الله عز وجل يقول أفرأيتم اللات والعزى، اللات الذي هو اللات الذي جعل له قبة أو جعلوا عليه بنية وكانوا يتبركون به في الطائف. والعجلة هذه الشجرات، شجرات من سمر، السمر كلكم تعرفونه، مبني عليه بنيان ثم يأتون يتبركون به. والمنات هي الصنم الثالث، ومنات الثالث الأخرى الذي هو في قديد، وقديد تعرفونه بين مكة والمدينة، هذا لأهل المدينة للأوس والخزرج يحرمون من عندهم. الله يقول أخبروني عن هذه الأصنام، هل نفعتكم؟ هل ضرتكم؟ بل إنها لم تدفع عن نفسها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة هدمها، هذه كلها الموجودة التي كانت آلة تعبد من دون الله هدمها، فلم تدفع عن نفسها. فإذا كانت هي لم تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها؟ إذا كانت هي لم تنفع نفسها كيف تنفع غيرها؟ فالله عز وجل يقول للمشركين هذه الأصنام التي تتعلقون بها من دون الله لا تنفعكم ولا تضركم، وإنما النفع الضار هو الله عز وجل. نعم. قال حفظه الله تعالى: فلما قرأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية ألقى الشيطان، أي صوت الشيطان، بكلمات دسها في تلاوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يعني هذه الثلاثة، اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. القصة كما سمعنا على أنها فيها كلام ومردودة من كثير من العلماء، لكن أهل السيرة يرون مثل هذه القصص. فهو يقول حينما كان الرسول يقرأ صوت الشيطان بصوته هذا الذي سمعه المشركون ولم يسمعه المسلمون، وهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترجى. يعني الغرانيق العلا معناها الملائكة التي تعبد، فضاف هذه الكلمة وإن شفاعتهن لترجى. هم فرحوا، قالوا نحن ما نعبدهم إلا من أجل أن يشفعوا لنا إلى الله، ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. نعم. هذا كلام من الشيطان دسه في تلاوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بذلك، ولكن المشركين سمعوه ففرحوا وقالوا: ذكر آلهتنا بخير، وهذا الذي نريده، نحن لا نقصد منها إلا الشفاعة، وإلا نحن نعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن نحن نريد شفاعتها، ومحمد قال: وإن شفاعتهن لترتجى. فلما بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخر الصورة وهو قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد فسجد معه المسلمون وسجد المشركون فرحا بهذه الكلمات الشيطانية، حتى إن الوليد بن المغيرة لما كان كبير السن لم يستطع أن يسجد على الأرض، فأخذ حفنة من تراب فسجد عليها. فشاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصالح مع المشركين، وأنه أقرهم على عبادة اللات والعزى ومناه من أجل طلب الشفاعة. ووصل الخبر إلى المهاجرين في أرض الحبشة من المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصالح هو والمشركون، أو أن المشركين أسلموا فعادوا من الحبشة. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا هذا الخبر غير صحيح، وأن المشركين ما زالوا على عداوتهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتضييقهم على المسلمين. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ هذه الكلمات: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، حزن حزنا شديدا وأصابه هم شديد، حتى أنزل الله قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم الآيات. فأبطل الله ما ألقاه الشيطان في تلاوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونسخه، يعني أزاله، وأحكم أي ثبت آياته التي أنزلها في ذم الأصنام وعبادتها. هذا حاصل القصة. وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس رضي الله عنهما متصلة بسند، ووردت عن بعض التابعين بأسانيد مرسلة، وبعض العلماء أنكرها ومنهم ابن كثير، وقال إنها لم ترد إلا من طرق مرسلة ومنقطعة تكلموا فيها. ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري له رأي غير رأي هؤلاء، يقول: القصة جاءت من طرق مختلفة متباينة المخارج، فهي تتعاضد ويقوي بعضها بعضا. هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر. احنا سبق لنا ان قلنا ان هذه القصة انكرها ابن كثير وغيره من العلماء، وهذا كلام ابن حجر. الرسالة التي كتبها الألباني بين على ان هذه القصة لم تصح، نحن نقول بالعموم على أن هذه الآلهة المدعوة من دون الله تبارك وتعالى لا يجوز التعلق بها، ومن عمل يعني بما جاء فيها ودعا الناس لذلك وبقي على أنه يتوسل بالصالحين وبالأولياء ويتقرب بهم هذا شرك بالله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.